بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر. نبدأها بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وأن يخلص عبادته لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا تكليف لكل الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا أمر نبينا في هذه الآية بأن يعبد الله مخلصا له الدين، فهذا تكليف للأمة كلها في مشارق العالم ومغاربه. والأمة كما تعلمون أمة دعوة تشمل الدنيا بأسرها، تشمل العالم بأكمله، فإن نبينا قد بعث للناس عامة، وكان كل نبي من قبله يبعث لقومه خاصة. وأمة الإجابة وهم الذين اجتمعوا على أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقد أشرنا إلى معنى هذه الآية في الحلقة الماضية. وأمرت أن أكون أول المسلمين، لا يمكن حملها على الأولية الزمانية إلا إذا كان المقصود أول المسلمين في هذه الأمة، لأنه قد سبق مسلمون قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان إبراهيم حنيفا مسلما، لقد كان موسى حنيفا مسلما، لقد كان عيسى حنيفا مسلما. فالإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء والرسل جميعا. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى المقصود أن أكون أول المسلمين في هذه الأمة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أو إذا كان المقصود الكيف، يعني أول الناس استجابة ومسارعة في طاعة الله عز وجل، ونبينا أتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأعبد الناس لرب الناس. والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فعلى هذا المعنى لا يحتاج التأويل بأن يقال أول المسلمين من هذه الأمة. ثم قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، عبودية الخوف من أرفع مقامات العبودية. الله جل جلاله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. عبودية الخوف من أرفع مقامات العبادة وأجلها، وقد ورد التنويه بها في كتاب الله عز وجل. نعم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بعض الناس يقولون: نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما نعبد الله محبة له. وهؤلاء ظنوا أن هناك تعارض بين الحب والخوف والرجاء. ليس هناك تعارض بينهما. أن تعبد الله جل وعلا محبة له لا ينفي هذا أنك تعبده خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. فالذي يعبد الله محبة له أيضا إن الذي يخافه تعالى ويرجوه هو محب لله جل جلاله، ليست محبة الله منزوعة من قلبه. العبادة الشرعية عند أهل السنة تشمل المحبة والتعظيم. المحبة تولد الرجاء، والتعظيم يولد الخوف. ومن ثم يقول الله جل جلاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة، ويكون الخوف. إذا أحببت الله جل جلاله رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل. إذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فتباعدت عن هذه المعصية، كما قال تعالى في عبده يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تأمل أيها الحبيب أن عبادة الأنبياء والأتقياء والأصفياء تشتمل على الخوف والرجاء، ولا تخلو من محبة. ومن ظن أنه يعبد الله بالخوف وحده، أو بالرجاء وحده، أو بالمحبة وحدها، فهو مبتدع على غير سبيل. يقول الله جل جلاله في وصف حال المدعوين من الملائكة والأنبياء والصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى في وصف حال أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا فيما يرجون منه من رحمته وفضله، ورهبا من عذابه وعقابه إذا تركوا عبادته أو ركبوا معصيته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. أيضا بعد آخر وهم تسرب إلى هؤلاء، اعتقادهم أن الجنة هي المآكل والمشارب والمناكح فقط، أن نعيمها يختزل في المطاعم والمشارب والمناكح، وما فيها من أشجار بهيجة وأنهار بهيجة وحور عين. نسي هؤلاء وغفلوا عن أن أعظم ما في الجنة مما يسعى العبد لتحصيله هو رؤية الله تعالى والتلذذ بذلك. أيضا النار ليست هي الحميم والسموم والزقوم فقط، بل هي غضب الله وعذابه، وأن يحجب أهل سخطه عن رؤيته جل جلاله. يبقى من يقولون: ما عبدناك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدناك شوقا إلى رؤيتك، هؤلاء قد أتوا من توهمهم أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات. فمن أجل هذا لابد أن يصحح هؤلاء مفهومهم، وأن يدركوا أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبر بذلك النصوص الثابتة والمعصوم. ابن القيم رحمه الله يقول: التحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة. الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه جل جلاله. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملموس والصور إلى هذه اللذة أبدا. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أو في الحديث القدسي اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. فرضوان الله جل وعلا أكبر من الجنة نفسها. نعم قليل منك يرضيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في حديث الرؤيا فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل جلاله. حديث آخر أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. يبقى لا يصلح أن يقال لا نحن لا نعبد الله لا طلبا لجنته ولا خوفا من ناره، هذا كلام ينبغي أن يطوى فلا يروى ولا يشاع، لأن مؤدى تلك المقولة الاستخفاف بخلق الجنة والنار، والله جل وعلا قد خلقهما وأعد كل واحد منهما لمن يستحقها، فبالجنة رغب العابدين لعبادته، وبالنار خوف خلقه من معصيته والكفر به جل جلاله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، وكان يعلم ذلك لأصحابه، وهكذا تورثه العلماء والعباد، ولم يروا في ذلك نقطا لمحبتهم لربهم ولا نقصا في منزلة عبادته. نعم نعم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. الله أعبد، وتقديم المفعول هنا تقديم لفظ الجلالة إشارة إلى الاختصاص والاقتصار، وأن العبادة لا تكون إلا لله جل جلاله وحده، كما قال تعالى إياك نعبد، لم يقل نعبدك إنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا قال قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه ليس إطلاقا لهم أن يصنعوا ما يشاءون وأن يكفروا كما يحبون وأن يشركوا كما يشاءون، هذا تهديد، تهديد لهم، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا فاعبدوا ما شئتم من دون، تهديد ووعيد أكيد شديد لهؤلاء الذين ينحرفون عن عبادة الله عز وجل ويعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقد قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم منه. ثم قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخاسرون حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، عندما تفرق بينهم الجنة والنار فراقا لا لقاء بعده، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذه الفرقة التي ليس بعدها لقاء، عندما تفرق بينهم الجنة والنار فيذهب بالمؤمنين إلى الجنة ويدع الكفار إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وحتى لو اجتمعوا في النار فهذا اجتماع ليس اجتماع سرور وليس اجتماع فرح، بل هم في هم دائم وفي سعير وفي حريق، طعامهم الزقوم وفراشهم النار وغطاؤهم من النار، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد فرش ومن فوقهم غواش لحف وكذلك نجزي الظالمين، أو كما قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. اتقوا سخطي، اجعلوا بينكم وبين سخطي جنة ووقاية، لا ترتكبوا ما حرمته عليكم، لا تتركوا ما افترضته عليكم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله يا عبادي فاتقون. يوقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه جل جلاله، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وإن سأل ربه أعطاه وإن استعاذ به أعاذه جل جلاله يا عبادي فاتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارزقنا تقواك والعمل بما يرضيك يا رب العالمين، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، ردنا إلى دينك ردا جميلا يا سيدنا ويا عظيمنا ويا كبيرنا، لقد مضى من عمرنا أطيبه، إننا الآن في المحطة ما قبل الأخيرة التي نعد أنفسنا فيها للقائك. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وطهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعمالنا من الرياء، طهر قلوبنا من النفاق، احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.